الرسالة. وقفنا عند الإجماع، نريد ندخل على القياس عشان ننتهي ما يعني، وأيضا ضرب الأمثلة. الإجماع عند المسائل الثلاثة بعد ما تكلمنا عن الإجماع وأنه حجة مستقلة، وأن سبيل المؤمنين كما قال الله جل في علاه ومن يشاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصليه جهنم، استدل بها الشافعي على حجة على حجية الإجماع، وقد فصلنا القول في ذلك قبل ذلك. اليوم إن شاء الله نتكلم عن مسائل ثلاثة في مسائل الإجماع، منها أولا مسألة إجماع أهل المدينة، هل هو إجماع أم لا، اللي هو عمل أهل المدينة اللي بيقوله الإمام، اللي بيقول به الإمام مالك، وأيضا هل يشترط في انعقاد الإجماع أن يكون له مستند من الأثر، وأيضا هل يصح الإجماع على قياس، يعني في مسألة ما اجتهد فيها العلماء بالقياس فأتوا بحكم فأجمعوا على هذا الحكم، هل يعد ذلك إجماعا فنأخذ به أم لا، بعدما قررنا بأن الإجماع حجة مستقلة كالكتاب والسنة. أولا المسألة الأولى، هل يشترط في انعقاد الإجماع وحجية الإجماع أن يكون له مستند ودليل من الأثر يعني من الكتاب والسنة؟ اختلف العلماء في ذلك على مذهبين. المذهب الأول قالوا يشترط لا يكون إجماعا إلا وله مستند، وقلنا وقررنا ذلك وبينا أن الشيخ الإسلام تيمية قال لا إجماع في مسألة ما إلا ولها أثر إلا ولها دليل، وهذا صحيح. وصراحة الأدلة عند من قال بأنه يشترط، يعني معنى ذلك إذا قلنا يشترط فهذا قيد، المفهوم بأنه لو قالوا ولو ادعوا إجماعا على مسألة على غير دليل فليس بإجماع وليس بحج ولا يلزمنا إيش الأخذ به، هذا معنى هذه أصل المسألة، هل يشترط له أو أن يكون له مستند من الأثر من الكتاب والسنة؟ إذا قلنا يشترط يبقى كل مسألة كانت عن اجتهاد لا دليل فيها وادعوا الإجماع فلا حجة فيها ولا يلزمنا الأخذ به، مفهوم؟ يبقى المذهب الأول قالوا يشترط أن يكون قد استند إلى الإجماع، استند إلى دليل من الكتاب أو من السنة. حجة هؤلاء حجة نظرية، من هذه الحجة النظرية هم قالوا أولا القياس، قلنا أي قياس؟ قالوا قياس على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طبعا هتلغي لنا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسألة تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد تكلم فيها بكتاب أو بوحي، بكتاب أو بسنة، قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، إن هو إلا، هذه طبعا كما قلنا كأنها إنما أسلوب حصر، إن هو إلا وحي يوحى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب والذي نفسي بيدي لا يخرج من هذا إلا الحق من كتاب أو من سنة، فإذا قالوا قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنهم قالوا لو قلنا بأن الإجماع حجة يبقى لا يجوز عليه الخطأ، والذي لا يجوز عليه الخطأ هو إيش؟ قال الله قال الرسول، هذا الذي لا يجوز عليه الخطأ بحال من الأحوال، أما الإنسان فيعتريه ما يعتريه من خصال البشرية ويمكن الخطأ والصواب عليه، أما قال الله قال الرسول فلا خطأ فيه بحال من الأحوال، ولذلك قال الله تعالى من أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وقال الله جل في علاه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا اختلاف في كلام الله دل في علاه. وأما المذهب الثاني فقالوا يجوز أن تجمع الأمة، طبعا الأمة هنا مقصود بها من؟ العوام والنساء والأطفال والمجانين، صحيح؟ من؟ علماء الأمة فقط. فقالوا يجوز للأمة يعني علماء الأمة أن يجتمعوا على مسألة ما ولا دليل له. قالوا عمدة ما نستدل به الوجود، وطرحوا لنا مسائل قال فيها العلماء بالإجماع، فإن نظرت لهذه المسائل فلا تجد فيها إجماع، سنبين ذلك. قالوا لا دليل فيها. قلنا ما هذه المسائل؟ قالوا الاستثناء، مسألة الاستثناء، تعرفون الاستثناء؟ الاستثناء عند جمهور العلماء سلم ناقص الشروط، طبعا أنا أفسر الماء بعد الجهد بإيش بالماء لأن الإخوة أكيد لا تعرف السلم، درستم معنا صحيح مسلم في البيوع إلى أجل معلوم، من أسلم في الاسم في كيل معلوم إلى أجل ووزن معلوم إلى أجل معلوم، معلوم أنه يعجل بالثمن وإيش ويأخر المثمن، الغرض المقصود. قالوا الاستثناء فيه الإجماع، وهذا كلام فيه نظر، الاستثناء لا إجماع فيه، يعني أنت لو ترى كل ما طرحوه إما لا إجماع فيه وإما فيه دليل، لا فيه دليل الاستثناء. قالوا أجرة الحمام، تعرفون الحمام المغربي الساونة، هذه أجرة الحمام قالوا أيضا فيها الإجماع وليس فيها دليل. قالوا بيع المعطاة، تعرفون بيع المعطاة؟ أخذ الرغيف وترك الجنيه ومشي، هذا بيع المعطاة، لا يقول له إني أريد أن أشتري منك هذا الرغيف الطيب. قال إني أبيع هذا الرغيف الطيب بدولار. قال قبلت. قال بعت. هذا طبعا اشترط الشافعية في ذلك. الشافعي يشترط في هذا ما في شيء بيع المعطى لا يصح، لابد من إجابة وقبول. والأصل عنده في إيش؟ في قوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض. قال والتراض عمل قلبي، فلابد أن يظهر العمل القلبي على إيه؟ الجوارح. فيبقى أعطيت قبلت. يبقى أنت لو تريد تذهب إلى مكان تستوقف التاكسي، صاحب التاكسي، وتقول لو سمحت هذا التاكسي ما نوعه؟ أريد أن أستأجره لتذهب به إلى مكان كذا. حيهرسك تحت العربية إن شاء الله، لأنك دفعت عليه أكثر من إيه؟ أكثر من زبون، صحيح؟ فالغرض المقصود قال بيع المعطاة، هذا البيع بيع المعطاة فيه إجماع وليس ثم الدليل على ذلك. ننظر فيما طرحوه. الاستصناع ليس فيه إجماع بل فيه خلاف. الأئمة الثلاثة لا يقولون بالاستصناع، يقولون هو سلم ناقص الشروط، والأحناف فقط هم الذين يقولون به. لذلك ابن تيمية لما قال به قال والناس يتعاملون به من زمن بعيد، حتى ما قال إجماعا، قال والناس يتعاملون به وليس تمت إجماع. يبقى إذن أسقطنا أول ما استدلوا به. ثم قالوا أجرة الحمام، أجرة الحمام باتفاق بأنه لو أعطاه جنيه ورضى انتهى الموضوع. قلنا هذا جيد جدا، لأن هذا له مستند، كان فيه الإجماع كما تقول وتزعم له مستند. قال ما المستند؟ قلنا المستند الإيش؟ العرف، أو العرف دليل. نعم، أما قال الله جل في علاه خذ العفو وأمر بالعرف لينفق ذو ساعة من ساعة بالعرف، فالعرف مستند. يبقى الإجماع كان له مستند ولا ليس له مستند؟ مستند. ولذلك استقع علماؤنا القاعدة الفقهية المعروفة عرفا كالمشروط شرط، والمسلمون عنده شروطه، يبقى له دليل. يبقى أسقطنا الثاني. الثالث قالوا بيع المعطاة ليس فيه إجماع، هذا زعم منك. الشافعي لا يرى صحة لبيع المعطاة، لابد له من إجاب وقبول. يبقى إذن المسألة الأولى لابد للإجماع من دليل. لذلك العلماء يقولون هل الإجماع، طبعا فرع على هذه فرع أصولي، هل الإجماع ينسخ؟ قلنا نعم الإجماع ينسخ، لكن ليس ذات الإجماع الناسخ، ولكن الدليل الذي استند عليه الإجماع هو الناسخ كما قال النووي وغير النووي بهذه المسألة الأولى في هذا الباب، وهو انعقاد الإجماع لابد له من دليل، لابد له من دليل. المسألة الثانية التي نقف معها في الكلام على ختام الكلام على الإجماع حكم انعقاد الإجماع بالقياس. مسألة ما أن الناس اختلفوا فيها فقد أتوا بحكم أصله القياس، قياس على شيء آخر، ثم جاء وتتابع وتتايع العلماء على هذا الحكم فاتفقت كلمتهم إجماعا على هذا الحكم. قل حرمة النبيذ مثلا، اضرب مثلا إجماع على حرمة النبيذ، والنبيذ حرمته بالنص أم بالقياس؟ نص. خطأ، من قال ذلك؟ النبيذ قياس على الخمر. دعك بقى من النظر الآن، فيقولون مثل ذلك، لأن هم لو قلنا الأحناف قالوا حصروا الخمر في عصير إيش؟ العنب، صحيح؟ فإذا قلنا بأنه على القياس وأجمعوا على الحرمة بالقياس، فهل هذا الإجماع يصح أم لا؟ فيه مذاهب أربعة تختزل إلى مذاهب ثلاثة. هل يجوز أن تتفق كلمة الأمة، علماء الأمة، على مسألة بالقياس دون كتاب والسنة؟ حقا إذا نظرت قبل أن نتكلم على الأقوال بأسرها، نحن نقول أن الحق وين؟ في الكتاب أو في السنة، هذا هو الحق. فلا تدبرون القرآن ولو كان عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. طيب، يبقى نحن نقول إذا كان الحق في الكتاب أو السنة، كل ما كان في معنى الكتاب والسنة فهو حق وانتهى الأمر. يبقى صح كده الانعقاد على مسألة بالقياس. طبعا القياس هيكون القياس الصحيح الذي في معنى النص، وده اللي جعل بعض العلماء يقولون القياس الجاري فقط هو الذي يصح. عامة المسألة فيها أربعة أقوال، قول منهم يسقط لأنه قول داخل تحت قول آخر. القول الأول يجوز انعقاد الإجماع ويكون المستند القياس، ولهم أدلة كما سنبين. القول الثاني قالوا لا يجوز، المنع مطلقا، الجواز مطلقا أولا، المنع مطلقا. القول الثالث التفصيل، قالوا نحن نفرق في التفصيل بين القياس الجلي والقياس الخفي، لأن القياس الجلي في معنى النص بل هو فوق معنى النص، إلا فيه متمكنة قال الله جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما بلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا ترهما. يبقى الضرب يجوز كما قال ابن حزم أو غير ابن حزم أو قال بعض الظاهري هذا الكلام؟ لا، ده الضرب أقوى في المعنى من إيش؟ من التأفف. فقالوا يبقى إذن نقول بالقياس الجلي دون القياس الخفي للفرق بين القطع وبين الظني، هذا عند من قال بالتفصيل. القول الرابع اللي هو ينزل تحت القول الأول، قالوا يجوز عقلا لكنه غير موجود واقعا. قالوا يجوز، يجوز أن يكون المستند القياس لكنه غير واقع، وهذا خطأ. الأدلة، من قال أولا قالوا بجواز انعقاد الإجماع عن القياس، قالوا الوجود، هذه عمدة الأدلة عندهم الوجود، وجدت مسائل لا دليل لها إلا القياس، منها أولا خلافة أبي بكر. فخلافة أبي بكر فيها يعني ممكن يراجعون في هذا الباب، لأن فيها خلافة هل هي بالتنصيص أم هي بإيش؟ ها بالقياس، هي بالإشارة طبعا، والحق أنها إيش؟ بالقياس، وأجمعوا عليها. قياس إيه؟ قياس الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى، وده اللي قاله من؟ عمر، مش عمر، علي أولا، علي وعمر، لكن علي قالها لما تأخرت البيعة، قال لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك، رضيك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لإيش؟ الدنيانا. طبعا هذا ممكن نقلب نقول هذا الصغرى الكبرى الأخرى، لكن هنا قالوا الإجماع انعقد على خلافة أبي بكر بالقياس، قاسوا الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى لما صدره النبي وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صاحب يوسف، فاشتد وجزم بإمامة أبي بكر للناس. قالوا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وجعله يأمهم في الصلاة، قالوا رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. فقاسوا الإمامة الصغرى على الإمامة الكبرى على الإمامة، وأجمعوا بعد ذلك على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. قالوا إذن الوجود هنا يثبت لنا أنه قد ينعقد الإجماع ويكون المستند القياس. المسألة الثانية أيضا قالوا حرمة شحم الخنزير قياسا على إيش؟ على لحمه، وإن كان هذا يتضمنه النص، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هم قالوا الآن لا يتضمن النص لأنه قال ميتة ولم يقل الخنزير، نص على لحم الخنزير فقط، يبقى إذن دم الخنزير يجوز، عظم الخنزير يجوز، شحم الخنزير يجوز، هذا بمفهوم مخالف. لكنهم قالوا نحن نقيس شحم الخنزير على الخنزير بجامع النجاسة، وأجمعوا على حرمة شحم الخنزير، بيع شحم الخنزير كما يحرم بيع لحم الخنزير. والإجماع هنا مستند هو إيه؟ القياس. إجماع هنا مستند القياس، يبقى إذن حرموا شحم الخنزير على لحمه قياسا وأجمعوا على ذلك، لا يجوز. وكعظم الخنزير أيضا قالوا لا يجوز، مع أن التنصيص في الكتاب على لحم الخنزير، قالوا بجامع النجاسة هذا إجماع، فقالوا هذا أيضا إجماع، وانعقد الإجماع على القياس. أيضا من ذلك قالوا بالإجماع على قاتل مانعي، على مقاتلة مانعي الزكاة، حصل الإجماع لأن الخلاف عنا بين أبي بكر وبين عمر، كيف تقاتل أحدنا يقول لا إله إلا الله؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، كأنه نقل عمر من المختلف فيه إلى المتفق عليه. إيش المتفق عليه؟ القتال، مقاتلة مانع الصلاة، فقاس مانع الزكاة على مانع الصلاة، وده هذا القياس صار قياسا إيش؟ صحيحا موافقا للنص كما قلت أولا، إن الحق في النص والقياس الصحيح كالنص. من وين؟ لأن أبا بكر بعدما قاس جاءه الدليل مصرحا به، قاله هو كان يعلم حديث أبي هريرة، وأبو هريرة في حديثه قال إيش؟ قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وسكت، فإن قالوا عصم لي دماءهم وأموالهم. أما في حديث ابن عمر زيادة، قال إلا بحقها يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فصرح تصريحا بإقامة الصلاة وإيتاء، فكان القياس موافقا لإيش؟ للنص والإجماع عليه. فقد يقال الإجماع هنا على النص لا على القياس، لكننا نقول لا، أبو بكر رد عمر بالقياس ولا بالنص، وكان قياسا صحيحا فوافق النص، يبقى هذه عمدة ما يستدلون به. أما من قال بالمنع مطلقا قال نحن نقول نظرا بأن الأمة لا تجتمع على خطأ ولا على ضلالة، والقياس باتفاق أنه يجوز عليه الإيه؟ الخطأ من فعل البشر من الاجتهاد لعلمه الذين يستنبطونه قد يكون قد استنبطوا صح أمرا صحيحا أو خطأ. قالوا إذا يجوز إذا جاز عليه الخطأ إلغي الإجماع، إذا جاز عليه الخطأ يبقى لا يكون إجماعا بحال، مفهوم؟ لأن الأمة لا تجتمع على إيش؟ على خطأ، صحيح؟ قلنا كلامكم صحيح لكن يحتاج إلى التوجيه. هذه عمدة ما عندهم الذين منعوا، قالوا إن جوزنا الخطأ على القياس قد جوزنا الخطأ على إيش؟ على الإجماع من باب أولى، لأن القياس الأصل والإجماع فرع عليه، يبقى لو جوزنا الخطأ على الأصل فلأن نجوز الخطأ على الفرع من باب أولى الرد عليهم بسهولة ويسر. نقول كلامكم صحيح في الخطأ الذي خالف إيه؟ نص الخطأ، القياس الذي خالف نص أو القياس الذي معه الفارق، أما إن كان قياسا صحيحا فلا. والإجماع عليه يدل على أنه صار قياسا صحيحا، مفهوم؟ هذا هو، يبقى هذا الرد على من قال بالمعنى المطلق. أما من قال بالتفصيل قالوا نفرق بين القياس الجلي والقياس الخفي، القياس الجلي قطعي فنأخذ به والإجماع قطعي، والقياس الخفي لا. قلنا فرقتم بلا مفرق، المسألة عندنا إذا أجمعوا على مسألة فيها قياس دل إجماعهم على أن القياس صار قياسا صحيحا، صار صحيحا قطعيا، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ، يبقى القياس هنا لا نجوز عليه الخطأ هنا الحمد لله. أما القول الرابع فهم قالوا هو القياس نعم يجوز عقلا، الإجماع ينعقد على مسألة فيها قياس عقلا لكن غير موجود، قلنا موجود وقد ضربنا الأمثلة على ذلك. يبقى المسألة الأخيرة وهي مسألة إجماع أهل المدينة، هل إجماع أهل المدينة يعني هو إجماع أم لا؟ هذا القول قاله الإمام مالك، وطبعا هو جاء بأكثر من تعبير، عمل أهل المدينة، إجماع أهل المدينة. الإمام مالك يرى بأن إجماع المدينة هو الإجماع، لما؟ قالوا أن المدينة مهبط ليش؟ الوحي هو محل التنزيل، وأصلا فهم التأويل لا يكون إلا من هؤلاء، وعلماء الأمة بأسرها كانوا في الدولة التي أسست في المدينة، صحيح؟ قال يبقى إذن قولهم هو القول، قولهم هو القول. والقول الثاني وقول جماهير المحققين من السلف والخلف قالوا إجماع المدينة ليس بإجماع، لأن الاشتراط الأصيل في الإجماع أن تجتمع علماء الأمة، والمدينة بعض الأمة، فلا يصح أن يكون إجماعا، لا سيما أننا سنبين بأكثر من مسألة قام فيها مالك ورفع عقيرته برد المسألة بل برد الحديث لإجماع أهل المدينة، ولم نرى للمدينة إيش؟ إجماعا، لم نرى للمدينة إجماعا. وأما توجيه ما قاله وقال بأنه مهبط الوحي كلام صحيح، فهم التنزيل من هؤلاء كلام صحيح، لكن نقول لك ألا تدري يا مالك وأنت عالم من علماء الأمة أنت نجم إذا ذكر الحديث، وقد نقول وهو من المكان بمكانه ومن التوقير بمكانه ومن التبجيل بمكان، لكنه قد يصيب وإيش ويخطئ. هو نفسه الذي قال كل يؤخذ من قولي ويرد إلى صاحب القبر. نقول له الآن كل علماء المدينة بقي كل واحد منهم في المدينة واستقر فيها أم تركها؟ الكوفة ذهب إليها أبو موسى الأشعري، ابن مسعود، علي بن أبي طالب، الحجاز يذهب إلى ابن عباس وابن عمر، إذا تفرق الصحابة في إيش؟ في المدن. فلذلك نقول بأن إجماع المدينة هذا كلام ليس صاحب حال من الأحوال، بل نقول الاتفاق على أن اتفاق أهل المدينة ليس بإجماع، لكن هو حجة، نعم حج لمن يحتج به، وهو حجة إذا لم نرى دليلا آخر يقف أمامه. هذا بالنسبة للكلام على الإمام مالك وإجماع أهل المدينة. يبقى لنا أن نقول بأنه قد وردت مسائل كثيرة ردها أو رد الأحاديث فيها الإمام مالك من أجل هذا التقعيد الذي قعده، يعني مسألة مثلا قول سلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق خيار المجلس، رجل اشترى السلعة والآخر باع السلعة لكن قبل أن يتفرق قال لا رد علي مالي وخذ سلعته، قلنا له ذلك البيعان بإيش؟ بالخيار. لم طرحه الإمام مالك ورد الحديث، حتى كان في كلام فاحش جدا من ابن ابي ذئب، كان في مشاحنه بين الاثنين بين العالمين الجليلين. ابن ابي ذئب ماذا قال؟ قال على مالك ان يستتاب من من مما قال او تضرب عنقه، لانه لم ياخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام خطا، هو اجتهاد. هو قال عمل اهل المدينه على خلاف هذا، وطبعا عمل اهل المدينه على وفاق هذا، الزهري يقول به، ابن المسيب يقول به، وهؤلاء من أهل المدينة ولا هؤلاء من الهند والسند؟ من أهل المدينة. فلذلك هناك مسائل كما سمعنا بالتطبيق العملي أنها كثيرة، قال فيها الإمام مالك عمل المدينة على خلاف ذلك، وكان كلامه فيه يعني من الوهم ما فيه، رحمة الله عليه ورضي الله عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.